أجمل أيامي قربك يا يسوع، أخذ آلامي وكل الدموع. أجمل أيامي قربك يا يسوع، أخذ آلامي وكل الدموع. مالي سواك، خدني بحماك، مالي سواك، خدني بحماك. ربي معاك وفرق آثامي، مالي سواك، خدني بحماك. ربي معاك وفرت آثامي. دربك أمشي ربي رضاك، لن يغفر امشي عن وصاياك. دربك أمشي ربي رضاك، لن يغفر امشي عن وصاياك. إلهي مولاي امسك يدي، إلهي مولاي امسك يدي. نحوك عيناي أتبع خطاك، إلهي مولاي امسك يدي. نحوك عيناي أتبع خطاك. أجمل أيامي قربك يا يسوع، أخذ آلامي وكل الدموع. ربي حبيبي لا يتركني، في وقت الحرب يقاتل عني. ربي حبيبي لا يتركني، في وقت الحرب يقاتل عني. يحرسني يعضدني، يحرسني يعضدني. يغمروني حنانك، يحرسني يعضدني. يغمروني حنانك. أجمل أيامي قربك يا يسوع، أخذ آلامي وكل الدموع. أجمل أيامي قربك يا يسوع، أخذ آلامي وكل الدموع. مالي سواك، خدني بحماك. مالي سواك، خدني بحماك. ربي معاك وفرت آثامي. مالي سواك، خدني بحماك. ربي معاك وفرت آثامي.